أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا

يوم تبلى السرائر فما له والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها One.